قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذع والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. يورد مالك رحمه الله هذا الأثر عن عامل عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء ذهب مصدقا أن يجمع الصدقة من أصحاب بهيمة الأنعام، كان يعد الكبيرة والصغيرة سوا. طيب بدل ما تعدها علينا خذ علينا عندي 40، خذ واحدة صخلة. قال: لا، ما أخذها. قال: هذا والله كمان عجيب، تحسبها علينا ما تاخذهاش، يعني علينا محسوبة ولك أنت لا. مفهوم هذا جماعة ولا إيه؟ احتج أصحاب المال على العمال: تعد علينا. طيب قبلين أنك تعدها، طب خذها، أنا عندي 30 كبار وعشرة صغيرة، وحسبت علي العشرة كملت بها النصاب، وجبت علي شهاد في 40، خذ واحدة من اللي عديتها هذه. يقول له: لا. فلما اشتكوا ذلك جاء العامل وشكى إلى عمر، شكوى الناس: ايش اسوي مع هؤلاء الناس؟ قال: لا تأخذها منهم، عدها عليهم ولا تأخذها منهم. ثم فسر عمر رضي الله تعالى عنه لماذا، هل حيف على الناس؟ لماذا يعدها عليهم ولا يحتسبها ياخذها منهم؟ ما دام تعدها عليهم خذها. قال: لا، احنا سايبين لهم مقابل لها، احنا سايبين لهم ايش؟ مقابل هذه الصغيرة. ماذا قال؟ فلما رجع شكى ذلك الى عمر فقال له ايش؟ نعم، تعد عليهم بالسخلة يأتي بها الراعي بين، يعني مش قادر تمشي، يعني لسه مولودة في المرعى، امها راحت في الصبح وشيلها في بطنها، وفي العصر ولدتها جاء شيلها على يده. نعم، ها شوف انت عدها، واترك لهم الاكولة والربا او الربا اي التي تربي ولدها او التي يربيها صاحبها. الاكولة بعضهم يقول التي كثيرة الاكل، واللي تاكل كثير تبقى ايش؟ تسمن. او الاكولة اي المأكولة التي يخصها اصحاب الغنم باكلهم اياها، يبقى مسمنينها ولا مجوعينها؟ اذا الاكولة والربا هذه من خيار الغنم ولا من ناقصها؟ خيارهم. نعم، ولا الماخض الحامل تاخذها وتاخذ اولادها معاها. الماخض هذه من خيار الغنم ولا لا؟ طيب، ولا تاخذها عليهم. نعم، ولا فحل الغنم. عنده تيس واحد قوم ياخذ ويسيب الغنم، ولا عنده كبش واحد ياخذ ويسيب الغنم؟ الكبش الواحد في مراحل الغنم له قيمته. نعم، وايش؟ ايوه كده. في بعض الروايات اخرى: ولا ذات اللبن، او جنبوا الطعام. فياتيك بدع غير شيء، جنبوا عن طعام الناس الحلوب التي تحلب طعام القوم ولا لا؟ فاذا كان يترك لهم الاكولة والتي تربي ولدها والماخض الحامل واللي بتحلب وفحل الغنم، ما هذا كله تركهم هو، يبقى حسبوا عليهم ما خدش منه، يبقى كذلك يحسب عليهم السخل ولا ياخدش ايش منه، فلا ياخذ من كرام الغنم ولا من دونه، انما ياخذ من ايش؟ الوسط الثاني. بعضهم يقول ما اكمل سنة ايش كاملة، او بعضهم يقول من الابل ما اكمل 4 سنوات، من البقر ما اكمل 2، من الغنم ما اكمل سنة، وقد يختلفون في اعماره على ما هو معروف عند ايش اصحاب الابل والغنم وايش والماشية. نعم، تأخذ والثانية وذلك عدل بين يقولون الجذعة، الجذع من الضأن أو من الإبل ما تصح فيه الضحية كما أعمار متقدمة، والجادع بالدال الفتي من كل شيء، فلان جدع. وقول ورقة النوفل ليتني كنت فيها ايش جدع بالدال، جدعا اخب فيها واضع. فالجدع هو الشاب الفتي من كل انواع الحيوانات، والانسان حيوان ناطق، فالفتي من هذه الحيوانات يأخذها، لا هي الكبيرة التي تربي أولادها ولا الأقول ولا كذا، لا. نعم. وذلك عدل بين غذاء الغنم، وذلك عدل أي عدل بين غذاء الغنم وإيش أي الزوائد التي تغذي الغنم وتزيد منها وخيار أو كرامها. فلا تعد الكرام وتعد إيش النحاف، تعد السمان والنحاف، ولكن لا تأخذ من السمان ولا تأخذ من الإيش من النحاف. وهكذا إذا لم يكن في الغنم سخال أو سخل، هل يأخذ من كرام الغنم ولا من هزيل الغنم ولا من وسط؟ يأخذ من وسط. وبعض الروايات عند مالك أو عن جاء عن بعض العمال لعمر رضي الله تعالى عنهم أو محمد بن الأنصار مسلمة الأنصاري، كان إذا جاء إلى صاحب الإبل صاحب البقر صاحب الغنم يقول غنمك فيها شاتان، فلا يأتيه صاحب الغنم بشيء فيه وفاء إلا قبله، لا يتعنت مع الناس، فلا هو يتعمد أخذ الخيار ولا هو يتعمد أخذ الضعاف، لأن أخذ كرام الغنم إجحاف على صاحبها وأخذ ضعاف الغنم إجحاف على المساكين، إنما يأخذ من الوسط. نعم.